يقول: ما رأي فضيلتكم بشد الرحال إلى مدينة غير التي أسكنها للصلاة مع إمام هناك صلاة التراويح؟ شد الرحال لأجل الصلاة مع الإنسان أو عيادة مريض أو زيارة في الله محبة في الله لا بأس، إن المانع منهي عنه شدها لأجل بقعة لأجل المسجد من المساجد يصلي غير الثلاثة أو بقعة يعظمها هذا ينهى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لا يشد الرحال مسجد آخر غير الثلاثة أو بقعة. أما شد الرحال لزيارة أخي في الله أو مريض أو للتجارة فلا بأس.